وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الإخوان حضروا جاؤوا من المساجد. نعم. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب النكاح باب الشرط في النكاح، وهذا هو باب تزويج العبد بغير إذن سيده. طيب، باب تزويج العبد بغير إذن سيده. نعم، باب تزويج العبد بغير إذن سيده. تزويج وتزوج، وهو لا يقدر أن يتزوج بنفسه، ولذلك لعله أحد يزوجه من بغير إذن السيد، أحد من أقارب السيد أو أحد. فالذي يظهر من تبويبه والله أعلم أنه يزوج، مثل ما يزوج الطفل كذا فيزوج، فلا يزوجه إلا سيده أو من أذن له. قال حدثنا أزهر بن مروان وهو النوار الرقاشي صدوق، أنه قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وهو التميمي ثقة، قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد. قاسم بن عبد الواحد بن أيمن المكي وهو مقبول، قال ابن حجر عن عبد الله بن محمد بن عقيل، إن شاء الله حديثه صحيح أو حسن، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا. إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا. هذا الإسناد فيه عبد الواحد أو القاسم بن عبد الواحد وهو مقبول ومستور ولم يوثق، فيكون الإسناد مداره إذا كان عليه فهو ضعيف. وهو ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرج هذا الحديث نفسه أبو داود وجعله من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل من حديث جابر رضي الله عنه، وجعله أيضا الترمذي هكذا أيضا أخرج، فجعله من حديث حسنه رحمه الله. نعم، وهو من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل من حديث عبد الله بن عمر العمري الظاهر هذا هو، والحاكم أيضا فصحح إسناده من طريق ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر رضي الله عنه. الشيخ الألباني رحمه الله قال حسنا، قال هذا ضعيف، هذا الإسناد ضعيف. لماذا؟ لأنه أولا خطأ في الإسناد، والحديث حسن من غير طريق من غير مسند ابن عمر، لأن الأكثرين كما ذكر الشيخ الألباني في الإرواء قال الأكثرين جعلوه من حديث جابر رضي الله عنه وهو صحيح. فإذا العلة إلا في خطأ أحد من الرواة وهو من حديث جابر فجعله ابن عمر. ابن الترمذي رحمه الله حسنه أيضا في الظاهر من حديث ابن عمر، وأبو داود جعله من حديث جابر رضي الله عنه رحم الجميع. فإذا على كل حال أيضا رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر العمري النافع عن ابن عمر، وهذا ضعيف. وكذلك جاءت رواية عن طريق مندل بن علي عن ابن جريج عن موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر، فهذا كله جعلوه من الضعيف لأجل جهله أو شاذا لأجل جهله من حديث ابن عمر. أما من حديث ابن جابر فهو حديث جابر فهو حسن لغيره أو حسن لذاته إن شاء الله، كما قال الألباني رحمه الله، وهو من طريق أيمن عبد الواحد بن قاسم بن أيمن أو قاسم بن عبد الواحد بن أيمن، وله طرق أخرى فجعله من حديث جابر، وكذلك له طريق يعني الآتي وهو الذي جعله من حديث النافع عن ابن عمر ضعيف، إلا أنه مع ضعفه هذا الخطأ محتمل وجعله قويا بعضه مع بعض من حديث جابر رضي الله عنه، وإن كان خطأ في حديث ابن عمر رضي الله عنه. الحاصل على كل حال أن هذا الحديث وهو أيضا جاء من طريق آخر عن ابن عمر موقوفا، جاء عند أبي داود أيضا عبد الله بن عمر العمري موقوفا عن ابن عمر، إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه باطل، ويكون هذا موقوفا من قول عمر وهو ضعيف. فالحاصل على كل حال أنه حسنه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل كما ترون إن شاء الله. قال البوصيري هذا إسناد حسن رواه أبو داود الترمذي من حديث جابر بن عبد الله، هكذا من حديث جابر بن عبد الله كأنه أشار فقط، لكنه جعله شاهدا حديث ابن عمر، جعله شاهدا لحديث ابن عمر، ولا يصح أن يكون شاهدا بل الخطأ أنه أصله في من حديث جابر، وخطأ في وقوع أو في ذكر من ذكر ابن عمر وجعله من مسانيد ابن عمر. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى وأشار إلى هذا، وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد وهو أيضا مستور، قال حدثنا أبو غسان مالك ابن إسماعيل أبو غسان قال حدثنا مندل، هو مندل ابن علي العنزي ضعيف، عن ابن جريج مدلس عن موسى ابن عقبة النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الدارمي أيضا من طريق مندل، أيما عبد تزوج بغير عبد فهو بغير إذن مواليه فهو زان، فهو زان. الحاصل على كل صحة هذا الحديث وعليه قوله العلماء رحمة الله عليهم. نعم. قال هذا البوصيري هذا إسناد فيه مندل بن علي وهو ضعيف، رواه أبو داود بن سنن عن عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال أبو داود هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قوله ابن عمر. ثم قال المصنف رحمه الله باب النهي عن نكاح المتعة. ونكاح المتعة هو أن يكون الإنسان في أول الأمر، وكان جاريا هذا في العرب إذا خرجوا في سفر وكانوا يتزوجون أو يتفقون مع امرأة من النساء على مقابل شيء ليس هذا مهرا، المهر ينبغي أن يكون للزواج، لكنه مقابل شيء تجلس عنده وتخدمه وتكون الاستمتاع منها مثل النساء، وكان هذا جائزا كان هذا ساريا في الجاهلية. ثم مثل أمور أخرى التي لم يحرم إلا فيما بعد، فحرم أيضا هذا بقي إلى خيبر، أحرم النبي صلى الله عليه وسلم متعة النساء يوم خيبر وأن لهم الحمر الإنسية، كما جاء ذكر البخاري في باب غزوة خيبر هذا الحديث. وعند التفصيل ذكر العلماء أن ويأتي تأتي الرواية أيضا الظاهر نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم مع عطاس في السنة التاسعة، كذلك قبله في فتح مكة أيضا، فكان حرم أذن وحرم حتى حرم آخر شيء عام أو طاس، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعضهم. وإلا أصل أو أول التحريم كان في زمن خيبر كما في رواية البخاري. قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا بشر بن عمر، وبشر بن عمر بن الحكم الزهراني ثقة، قال أنه قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد ابن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه. نعم، من آل البيت ثقات أثبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية، إنسية أو الأهلية، لحوم الحمر الإنسية مخصوصة بالحمر التي هي تكون يربيها الناس ويحملون عليها يركبون فيها أو يركبون عليها. وأما وحشية حمر الوحش هذه من الحلال ولها خصوصية أخرى في كله، وإن كان شكلها شكل البغل وشكل الحمار لكنها لها خصوصية، وقالوا أن له يكون الفرق بينهما من ناحية اللحم وغيره أيضا، هكذا ذكروا في التفصيل. فيكون على كل حال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، ولا يمنع هذا كما جاء في روايات أخرى صحيحة أنه أذن لهم صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وكذلك ثم عام عتاس حتى حرم إلى يوم القيامة. وما ذلك كان ينقل عن بعض أن ابن عباس رضي الله عنهما خاصة أنه كان يرى حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر تحليل المتعة. ثم ذكر وجاء في الروايات أنه رضي الله عنه قد بلغه أن الناس قد أو الشعراء قد بدأوا يتغنون بقوله يا قلت للساحي لما طال محبسنا يا ساحي هل لك في فتوى ابن عباس وهل ترى رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مرجع الناس؟ فقالوا يا ابن عباس ماذا تقول في المتعة؟ فقد تغنى به الشعراء، قال والله لا أقول إلا أنها مثل الميتة للمضطر، مثل الميتة للمضطر، يعني إذا اضطر وخاف على نفسه العنت وكذا. لكن مع ذلك نقل عنه كما ذكروا في التفاصيل أنه قال بالتحريم مطلقا. فالأصل فيه أنه لا شك أنه محرم، وعليه ذكر بعض العلماء الإجماع بعد قول ابن عباس رضي الله عنه ورجوعه الإجماع على تحريمه. والذين الآن يحلون لا شك فيه أنهم يخالفون الإجماع. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبده بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر، وعبد العزيز ابن عمر ابن الزبير ابن مروان ابن الحكم، وعبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز ليس عمر الزبير، إنما هو عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن الخليفة رضي الله عنه، عن وثقة عن الربيع ابن سبرة، وربيع ابن سبرة ابن معبد الجهني المدني ثقة، عن أبيه سبرة ابن معبد وهو الصحابي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. في حجة الوداع هكذا جاء هنا ذكر حجة الوداع، لكن شذذوا وخطأوا من قال حجة الوداع، إنما أكثر الروايات يوم الفتح، يوم الفتح. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والسبع في فتح أو يوم الفتح أو في فتح مكة، فقالوا يا رسول الله إن العزبة قد اشتدت علينا. قال إن العزبة الوادة للنساء قد اشتدت علينا. قال فاستمتعوا من هذه النساء. فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعلوا بينكم وبينهن أجلا. فخرجت أنا وابن عمي لي معه برد ومعي برد، وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه. فأتينا على امرأة فقالت برد كبرد، فتزوجتها، يعني كأنها مالت إلى أشب وإلى كونه شابا، فبرد كبرد، واختارت فتزوج، اختارت قال الذي برده أدنى من ابن عمه، ف هو سبره بن معبد، قال فاختارتني فتزوجتها. فمكثت عندها تلك الليلة، ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم بالاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلص سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه أنه إلى يوم القيامة جاء فيه، لكنه ذكر أنه قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في عام أو طاس أيضا، والله أعلم. فأما كونه حجة الوداع فهو وهم، وفي رواية مسلم يوم الفتح وهو الصحيح في السنة الثامنة، في السنة الثامنة، وعما وطاس كان في السنة التاسعة. لا تأخذوا منهن فليخلص بإله، ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. ثم قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني صدوق قال حدثنا الفريابي وهو معروف محمد بن يوسف عن أبان، هو أبان بن أبي حازم، أبان بن أبي حازم، أبان بن عبد الله، هو أبو حازم الأحمسي الكوفي، تغير حفظه قليلا في آخره، عن أبي بكر بن حفص، أبي بكر بن حفص ابن عمرو، أبي بكر بن حفص بن عبد الله، نعم، ابن عمر بن مهدي ابن سعد بن أبي وقاص، أبو بكر بن حفص بن عبد الله ابن حفص بن عمر ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ثقة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال إن الناس إن الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا بالمتعة ثلاثة ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها. وأخرجه مسلم أيضا من قول عمر، فيه أيضا يعني الرجل، قال قوله قول عمر رضي الله عنه رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأرباب. هذا ليس في صحيح مسلم، لكنه والله أعلم هي زيادة استفاد، فيكون فيه دليل على أن هناك إذا كان أحد أتى بشيء مما لم يعرفه الناس من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما يكون كان يشك للتثبت فقط، لا يكون توهم، وما كان يخاف أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابة رسول الله، ففيه تشديد لتحقق وتثبت السنة. وهذا من الأصل الذي أخذها أهل الحديث رحمة الله عليهم وبنوا عليه التحقق والتثبت والمتابعات والشواهد. باب المحرم يتزوج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يحيى بن عادل أنه قال حدثنا جرير ابن حازم وهو ثقة إن شاء الله، قال حدثنا أبو فزارة، أبو فزارة وهو واقد بن كيسان العبسي الكوفي ثقة، أن يزيد بن الأصم وهو الكوفي ثقة، أن يزيد بن الأصم الكلابي الكوفي ثقة، قال حدثتني ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال يزيد بن الأصم قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس، كانت خالتي وخالة ابن عباس. نعم، في رواية أحمد جاءت هذه الرواية، قال وكانت وخالته ميمونة، وخالته ميمونة يعني هي على كل حال هي كانت خالتهما، قالت ميمونة، ونقل عن ميمونة وهي رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حلال. ثم يأتي ابن خالة آخر قال حدثنا أبو بكر بن خلاد أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار رجاله ثقات إثبات، عن جابر بن زيد هو الأزدي البصري ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حرام، نكح ميمونة وهو محرم. حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بقوله شاذا مخالفا لما ثبت الشذوذ. نعم، يمكن أن يحكم على هذه الرواية بالشذوذ، لأن أو شذ ابن عباس، ليس العهدة إلا على ابن عباس رضي الله عنه، لأن ابن خالته يزيد يقول تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال أي غير محرم، وكذلك مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو رافع كان سفيرا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، قال تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، فإذا جعلوا الشذوذ ومن ابن عباس رضي الله عنه. هذا قول من الأقوال بأنه شاذ، بحيث إن ابن عباس توهم رضي الله عنه، وهناك اثنان من التابعين يرغون عن ميمونة نفسها، وهي بنفسها قالت أنه تزوجني حلال، يرون أنه حلال، فيكون أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح المحرم أو ينكح، لا يجوز لمن تلبس بالإحرام للنسب أن يتزوج ولا أن يزوج أحدا آخر، فيكون قوله وفعله كلاهما متطابقان. لكن هناك بعض العلماء جمعوا، قالوا إذا اختلف الحديثان وأمكن الجمع بينهما فالجمع هو الأولى، فقالوا محرم ليس معناه أنه متلبس بالإحرام بعدما فرغ من النسك العمرة، عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم فنكحها وهو في الحرم أي داخلا في داخل الحرم، ومن دخل في الحرم أيضا يقال حرم أو يقال محرم، مثل ما ذكر في هذا الباب أي مكان أنجد بمعنى دخل في نجد، أتعم دخل في التعامة، كذلك أحرم دخل في الحرم أي حدود الحرم كان صلى الله عليه وسلم، هكذا جمعوا على كل حال. وقد يكون هذا الجمع ما دام اللغة تحتمل فيكون الله أعلم، إلا إذا جاء ابن عباس إصرار إنكار على كونه صلى الله عليه وسلم حلالا، فهناك قد يقال إنه شذوذ وارد عليه. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن الصباح جرجرائي ثقة، أنه قال حدثنا عبد الله بن رجاء والمكي أبو عمران ثقة، تغير قليلا، عن مالك بن أنس النافع عن نبيه بن وهب، نبيه بن وهب ابن عثمان ابن أبي طلحة الحجمي وهو ثقة، أنا أبان بن عثمان، أبان بن عثمان ابن عفان رضي الله، عثمان بن عفان رضي الله ورحمه الله، أبان ابن عثمان بن عفان عن أبي عثمان رضي الله عنه ثقة، أبان ثقة عن عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحرم أي المتلبس بالنسك لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، لأن هذا مشغول بعبادة ينبغي أن يكون بعيدا عن هذا. فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيكون كأنه رفث داخل في النكاح والخطبة، كأنه داخل في هذا، أو العقد نفسه يكون حراما في هذه الحالة. وكلام العلماء هل ينعقد أو لا ينعقد هذا في اختلاف، مع النهي والصحيح أنه لا ينعقد، يحتاج إلى عقد جديد بعد الحل. باب الأكفاء. الأكفاء جمع كفوين، باب الأكفاء جمع كفوين، وهو من يكون مماثلا لشيء مماثلا لأحد في في أي شيء. فلان كفو لكذا، أي مناسب لهذا يقولون. لكن الكفو في الغالب في الزواج أن يكون هو، وفي الغالب الذي كان في الزمن القديم أنهم كانوا يفرقون بين الأشراف وبين أعالي القوم وبين الأداني، فما كانوا يجعلون كفوا كل واحد لكل واحد. فالقريش كانوا يأبون أن يتزوج غير قرشي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبه حتى لو كان حجاما فتزوجوه وخذوا منه البنت. فهذا مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في التقوى، ولم يجعل أفضلية في النسب. فالكفو بعضهم يقول أكفاء وفلان، نحن هم أكفاء، وهو خطأ. الأكفاء جمع كفو، ولا كفاء جمع كفيف، كفيف البصر في الغالب الذي يكون أعمى. فهذا هذا الإطلاق أكفاء بمثل أمثال في المناسبين، يناسب فيما بين النسب، فهذا يكون خطأ. قال حدثنا محمد بن شابور الرقي الواسطي صدوق، أنه قال حدثنا عبد الواحد عبد الحميد بن سليمان الأنصاري، الأنصاري ضعيف، عبد الحميد بن سليمان الأنصاري ضعيف. قال أن اللهم صل أخو فليح، نعم فليح بن سليمان الأنصاري، أن محمد بن عجلان هو ثقة إن شاء الله، لكن اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، عن ابن وثيمة وهو الزفر ابن نعم زفر ابن وثيمة الدمشقي، نعم زفر ابن وثيمة النصري الدمشقي ضعيف، ابن حجر قال ضعيف، لكن وثقه ابن حبان وابن معين أو ابن معين والدحين، وكذلك ابن حبان، والذي يظهر إن شاء الله أنه ثقة والله أعلم. ابن حجر قال ضعيف، لكنه يقال إن شاء الله إنه ثقة أو حديثه حسن على الأقل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، لا تنظروا إلى نسبه، ينكح المرأة وتنكح المرأة لكذا وكذا. كذلك الرجل أيضا قد يطلب فيه هذه الأنساب العالية، فإذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه فإن لم تتزوجوا أصحاب الدين والخلق تكن فتنة في الأرض وفساد حريض. ولا شك في أن البنت إذا كانت صالحة التربة صالحة التربية، وتكون أيضا إذا كان ربطت برجل فاسد، فلا شك أنه قد يكون هي إما أن تعيش وهي يعني يكون مثل تكون مثلها مثله مثل زوجه، أو يأتي وقت أنهما يتفارقان، تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. يا كذلك إذا رغبتم في أصحاب المال وتريدون أن ترفعوا، مثل ما قال قالت البنت، جاء في الرواية، وهي الرواية فيها باب، لكن اللفظ جاء أنه إن أبي أراد أن يزوجني ابن أخيه يرفع بي خسيسته، فقد يكون ابن أخيه صاحب مال ويريد أن يرفع قدره معه، فهنا إن لم تفعلوا إذا كان تزوجون كل من يكون صاحب مال وكذا، وتتركون البنت التي صالحة عفيفة صاحبة خلق ودين، إن كان تركتموه فتبقى النساء عوانس وكذلك الرجال بلا نساء، وفيه ما فيه من المفاسد، قد يكون الوقوف في الحرام كثيرا. إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قال الشيخ حسن وله طريق آخر قواه به في الصحيحة. وهنا هذه الرواية أيضا، حدثنا عبد الله بن سعيد قريب من هذا المعنى، عبد الله بن سعيد هو الكندي ثقة، أنه قال حدثنا على حارث بن عمران الجعفري، حارث بن عمران الكوفي الجعفري ضعيف، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم، تخيروا لنطفكم، وأنكحوا الأكفاء، وقطعا يكون المقصود منه الأكفاء في الدين، وانكحوا إليهم، وانكحوا إليهم وإن كانوا من يعني في مجتمعكم ناسا أصحاب مهن أو أصحاب قبيلة أدنى منكم، كما قال: يا بني بياضة أنكحوا إلى أبي هند، انكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وانكحوا إليه فيكون خذوا منه وعتوه أيضا. هذا هو الكفاءة في الدين. أما ما جاء في الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون أكفاء بعضهم من بعض إلا الحجام والحائك، إلا الحائك والحجام، فليس أكفاء لغيرهما. هذا الحديث ضعيف جدا، لا شك فيه، هذا ضعيف جدا الموضوع، فلا ينظر إلى هذا الحديث إلا أن هناك بعض المذاهب قد تشدد في هذه المسائل وتأخذ بهذا الحديث حتى يستدلون بها، وبدأوا على كل حال لهم تعليلات. إن زينب التي هي زينب بنت جهش التي تزوجها، ولكن إنكِ أسامة، فلما نكحت أسامة فجاء فكان جار الله، أو زيد، فلما نكحت زيد زينب بنت جهش فكان لأجل عدم الكفاءة حصل بينهما خلاف وحصلت طلاق وغيره، فيستدلون بمثل هذه أنها لابد أن تكون يعني كفاءة في النسب، وهذا ليس بشيء لو رأينا سبب الطلاق، وأيضا يعني أنها كانت شديدة أو شيء من هذا، وليس أنه سببها أنها كانت تظن أن هذا ابن مولى أو شيء من هذا النوع. فالحاصل الكفاءة في الدين هو المطلوب في الإسلام. وهذا الحديث في حارث بن عمران في إضافة، قال البوصيري: هذا إسناد في حارث بن عمران، قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي، والحديث الذي رواه لا أصل له، يعني هذا الحديث. وقال ابن عدي وضاف على روايات يبين، وقال ابن الدار متروك، رواه الدارقطني في سننه من حديث عائشة أيضا، ورواه الحاكم من طريق الشيخ ابن ماجه عبد الله بن سعيد فذكره بالإسناد المتن، ورواه الحاكم من طريق عكرمة ابن إبراهيم عن هشام ابن عروة، ورواه البيهقي يعني حاكم من الطريقين. قال البيهقي: وكذلك رواه أبو أمية ابن يالا عن هشام ابن عروة، وله شاهد من حديث أبي هريرة، رواه الترمذي ابن ماجه. من هذا الشاهد الشيخ الألباني رحمه الله قد صحح أو حسن هذه الرواية. نعم، تخيروا لنطفكم ولا تضيعوا نطفكم فيما لا يناسب الدين، هكذا. وتزوجوا امرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجوا الودود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم من أي، وكذلك تنكح المرأة لأربع، لجمال لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي إن لم تقبل أو إن لم تظفر بذات الدين فهلكت. باب القسمة في بين النساء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة، همام هو همام بن يحيى العوزي ثقة كبير، عن قتادة عن النضر بن أنس، هو نضر بن أنس بن مالك ثقة، عن بشير بن النهيك هو السدوسي ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط، وهذا جزاء من جنس العمل. في حياته الدنيا كان مائلا إلى إحدى الأزواج، فيأتي يوم القيامة يكون، لأنه كان يميل في القسم والنفقة، في القسم والنفقة. أما محبة القلب فهذا بما لا يملك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، قالت من النساء قال أبوها، قال أو قيل من النساء فقال أبوها. فهنا حب القلب والميل إلى ميل القلب هذا مما لا يؤاخذ عليه الإنسان، بشرط ألا يكون أثره في نقص حكمة حق المرأة في القسم والنفقة أيضا، وإظهار الحب وإظهار حسن العشرة في دائما معها أيضا. قد يميل إلى شخص آخر، إلى امرأة أخرى حبا، لكنه إذا كانت، والنساء كانت تعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من غيرهن، لكنه ما كان يفضل بعضهن على بعض بالقسم وغيره. وكانت سودة تعرف أن النبي، أن عائشة هي حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك وهبت نفسها له، أو وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. فهذا لا يكون مذموما إذا كان حب القلب، بشرط لا يكون يظهر هذا في تصرفاته في حقوقه أو أداء حقوق النساء الأخريات. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يحيى بن يمان، وهو صدوق في ذاته إلا أنه ضعيف الحفظ فهو ضعيف، عن معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه، أقرع بين نسائه. وهذا المعنى هو جاء في طرق أخرى أيضا، الرواية صحيحة كما عند أبي داود وغيره، فالرواية صحيحة على كل حال من طريق غير يحيى بن إمام، عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين النساء. وقصة الإفك فيه أيضا له شاهد، أن عائشة رضي الله عنها، هي قد يكون متابع، وإن كانت قصة طويلة، لكنه كان إذا أراد أن صلى الله عليه وسلم أن يخرج فأقرع بين نسائه، فقعت قرأتي أو خرج حدي معه صلى الله عليه وسلم، فسافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. نعم، في غزوة المريسية، في غزوة المريسية وليس غزوة تبوك التي كانت بعد فتح مكة. نعم، قال حدثنا نعم أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا عبد الحماد بن سلمة عن أيوب والسختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد البصري، وهو رضي عائشة أم المؤمنين، تابعي ثقة. عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هذا في ظاهر أمره ليس فيه إن شاء الله خطأ، والحديث فيما يظهر والله أعلم صحيح أو حسن. صحيح نعم، لكنه قال الشيخ الألباني ضعيف. ما سبب ضعفه؟ نعم، إذا كان أحد من الإخوان ينظر فيه، فالذي يظهر لي أنه جعله يعني بدون الصواب في هذا من طرق أخرى الذي رأيته في الإرواح، أن كان يقسم بين نسائه فيعدل. وأما اللهم هذا فعلي، هذا فعلي فيما أملك، هذا الجزء هو الذي فيه شذوذ أو فيه خطأ، فيه خطأ، لأجل أن الأكثرين عن أيوب عن أبي قرابة لم يروا هذا الجزء، اكتفوا به. لكن ما دام الرواة ثقات والله أعلم، زيادة الثقة القاعدة تقتضي أن تكون هي مقبولة. فهل يمكن أن تنظروا الآن إذا كان عند أحدكم الإرواح في 218؟ نعم، ما هو السبب؟ شيخنا بارك الله فيك. نعم، قال الشيخ الألباني: لكن المحققين من الأئمة قد أعلوه، فقال النسائي عقبه: أرسله حماد بن زيد. إيه نعم. وقال الترمذي: أيوه، أرسله عن أيوب. أرسله عن أيوب، نعم أرسله عن أيوب، صحيح. ابن أبي حاتم، وكذلك من هو الثاني؟ الدارقطني أيضا، نعم، ذكر الشيخ الألباني أظن. نعم نعم، من هو الثاني؟ ابن أبي حاتم، وكذلك أيضا الترمذي. الترمذي، نعم. نعم. قالوا أنه، لكن أليس يمكن أن يكون حماد بن زيد؟ قال حتى حماد بن زيد في، أقرأ لتفصيل الله يبارك فيك، قال حماد بن زيد أو فلان أقوى من حماد بن سلمة، هكذا قال. نعم، انظر اقرأ إذا كان عندك موجود ولا ما عندك موجود. قال الترمذي: هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. وأورده وأورده ابن أبي حاتم في العلل، أيوة، من طريق حماد بن سلمة، ثم قال: فسمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحدا تابع حمادا على هذا. وهذا كما قال، وعلى كل حال الأصل فيه أن حماد بن سلمة أيضا، وإن كان فيه بعض الضعف، ليس لكن ليس إلى هذا الحد، فيكون قد يقال أنه زيادة ثقة. لكنه ما دام الأئمة رحمة الله عليهم عللوا، فتعليلاتهم على كل حال هو الذي يجعل الناس يتوقفون في تصحيح ما زاد. فيكون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين النساء فيعدل، هذا له بهذا المعنى روايات كثيرة: يا بني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل بعضنا على بعض، كما جاء في روايات أخرى أيضا. أما الزيادة هذه التي هو: اللهم هذا فعلي فيما أملك، ولا تلومني فيما تملك، هي المعللة، وهي كأنها ليست، لم يقبلوا زيادة الثقة، لم يقبلوا حماد بن سلمة، قالوا أنه أقل درجة. فما دام العلم نطقوا، ونجد في مثل هذا في مواضع كثيرة، إذا لم يوجد كلام من العلم رحمة الله عليه بالتعليل فيقبلون زيادة الثقات، فهذا لا يدخل في زيادة الثقات. لكن الذين صح بعضهم أيضا أن أشار إليه الصنعاني فيه، وأنا قديم أتذكر أشار إليه فيه هذا الحديث هناك: اللهم هذا فعل الله، اللهم هذا فيما أملك، فعلي ولا لفظ آخر موجود؟ اللهم هذا قسمي شيخنا. آه؟ قسمي قسمي هذا اللهم قسمي قسمي هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملكه ولا أملك. فأظن أشار إليه أنه يعني حسنه بعضهم، وابن حجر نفسه حسنه فيما أذكر. أي نعم. على كل حال، فإذا تعليل الأئمة رحمة الله ما دام يوجد والسبب موجود أن حماد بن سلمة أقل درجة منهما، فيكون معلولا، ويكون هذا الجزء هو الأخير الدعاء اللهم هذا فيما أملك، لأن بالحقيقة هذا واقع، لكنه ما دام لم يثبت أو لم يثبته وشككوا فيه و يعني وقعت شبهة في صحة هذا الحديث فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا هو المقصود، ويقصد لو كان صح كان المقصود منه الذي لا فيما تملك ولا عملك هو ميلان القلب. وميلان القلب إلى عائشة رضي الله عنها في مواضيع كثيرة ظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر أمره صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته، فاستحب صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة، ويثقل عليه صلى الله عليه وسلم أن يدور عليهن في، وكان هذا في هذه الرغبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جاءت هذه الرغبة وكان في بيت عائشة، وبعد ذلك كان ثقيل عليه، فليس هذا لأجل أنه كان يميل، لكنه كان لأجل أنه يثقل عليه أن يدور عليهن ويذهب إليهن، فأراد أن يبقى إلى في بيت عائشة رضي الله عنها. باب المرأة، باب المرأة تهب يومها لصاحبتها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، لصاحبتها أي لضرتها، نعم لصاحبتها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إنه قال حدثنا عقبة بن خالد، عقبة بن خالد السكوني، وهو يعني لقبه مجدر، كان الظاهر مصابا بالجدري، مجدر الذي يكون في وجهه خاصة إذا كان، أما في الجسم إذا كان قد يكون مخفيا تحت الثياب وتحت الحلة، لكن الجدري خاصة يأتي في الوجه أشد ما يكون، والله المستعان، وقد يكون يذهب بالعين أيضا، وهذا رأينا مثل هذا، وكان زميل لنا ونحن صغار سبحان الله، كان خفيف الروح لكنه مجدر المرة، إلا أنه ضحوك مضحك وحسن الخلق، فكان يمزح مع واحد فقال والله لا أنا أريد أن أخرج هذه المسامير التي في وجهك، مسمار كان يقول، قال أخرج مسامير التي في وجهك أنت، أنا يعني غضبا عليه أو كان لمز عليه ما كان يمزح معه، فيكون على الوجه مثل المسامير، الله المستعان، أو رأس المسامير. باب المرأة تهب يومها لصاحبها. عقبة بن خالد السكوني المجدر ثقة، قال وحدثنا محمد بن الصباح والجزري أنه قال حدثنا أخبرنا عبد العزيز بن محمد جميعا، هو عبد العزيز محمد الدراوردي صدوق وثقة، عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها لما أنكبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيوم سودة، بال التعويض يعني بدل يوم سودة، فكان يزيد لها يوما في النوبة بدل نوبة سودة رضي الله عنها. وعلى كل حال يعني العلماء اتفقوا على أنه يجوز لها، لأن هذا حقها حتى لو كانت غنية عن الزوج، لكنه مع ذلك حقها أن تقرأ وتبيت معه، نعم، ولها الرجوع، قالوا فيما لم يقبض، هكذا القواعد يذكرون أنه إذا رجعت يوما ما وقالت كنت أعطيت نوبتي فلانا أو فلانا فأنا أريد أن أرجع في هذا ولا بد أن تعطيني نوبتي. قالوا يجوز المرأة أن تهب لضرتها نوبتها ولزوجها أيضا أن يرضى أو على ما يعني رضيت هي الزوجة، أو يكون له الخيار أن يعطي بدلا منها كلهن. نعم، هذه مسائل تتكلم فيها، فدل على أن لها حقا فيها ولها الرجوع فيما لم يقبض. هكذا قال. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن يحيى قال حدثنا عفان أنه قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، وهو حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، عن سمية أنا عائشة رضي الله عنها. سمية من هي؟ هذا إسناد ضعيف، سمية البصرية لا تعرف، كذا قال صاحب الميزان، وهي ضعيفة، أظن ابن حجر قال مقبولة. نعم، فهي ضعيفة. على كل حال أنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت أخويه في شيء، فقال صفية يا عائشة هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني ولك يومي؟ قالت نعم، فأخذت خمارا لها مصبوغا بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه، ثم قعدت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إليك عني، إنه ليس يومك، يعني ليس اليوم يومك. فقالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فأخبرته بالأمر فرضي عنها صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ضعفوه، والصحيح في هذا أن سودة هي التي وهبت، سودة بنت سمعة رضي الله عنها وهبت نفسها أو وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك قال حدثنا حفص بن عمر، وهي لمدارها على سمية والله أعلم، هذا الإسناد ضعيف. نعم، قال حدثنا حفص بن عمر أنه قال حدثنا عمر بن علي وابن مقدم المقدم ثقة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نزلت هذه الآية والسنة خير في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها وولدت منه أولاد، فأراد أن يستبدل بها فراضته على أن تقيم عندها ولا يقسم لها. هذا خافت من خافت من بالها نشوذا وإرادا، والسنه خير كما جاء في الآية الكريمة، فإذا تصالحت بهذا وتنازلت وبقيت تحتها زوج في زوجيته. هنا هذه المسألة في الحقيقة، نعم لا شك في أنها إذا كانت هي بنفسها يعني قامت بهذا خافت، وجاءت روايات أظن أنها ليست صحيحة إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجها لما أسنت سودة، طلقها وجلست في طريقه فقالت أنشدك الله ألا تطلقني، أنا أحب أن أبعث في زوجاتك وأزواجك، فأني أحب يومي لعائشة. فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرواية فيما أذكر ليس بالصحيحة، لكن من ناحية المسألة إذا خافت من عند نفسها، ربما كانت خافت والله أعلم سودة، لكنها ما حل يجوز للزوج أن بعدما أكل شبابها وأكل ونفضت لها بطنها ورحمها وولدت لها أولاد، ثم بعد ذلك أراد أن يستبدل بها، هكذا استبدال النعل بالنعل، فهذا من نصوص الشريعة الذي يظهر وليس بموافقة لخلق النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه يطلقها، لأنه لو كان هذا كأنه يعني فيه بناء على الشهوة وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم آوى هذه النساء كثير منهن للشفقة والرحمة بهن لما تأيمت ولما مات زوجها في الجهاد وكذا وكذا، فضم إليهن. فكيف إذا بلغت من العمر فيطلقها لا يعقل هذا. هنا قال حسن، قال الشيخ الألباني حسن، والرواية على كل حال لا شك أنها رواتها يعني حفص بن عمرو وهو صدوق، عمر بن علي البقية مقدم، كلهم ثقات فيكون حسنا لذاته. قال البوصيري هذا إسناد موقوف صحيح وحكمه الرفع. نزلت هذه الآية والصلح خير في رجل كانت تحته امرأة وكان كذا وكذا، فلا بأس أنها فسرت هذه وليس ينطبق على سودة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طالت صحبتها ولدت منه فأراد أن يستبدل بها هذا الاستبدال. وإن أردتم أن تستبدل الآية التي إيش الآية؟ الأحد يذكر. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأعطيتم إحداهن قنطارا برضاها وشيء، أما إذا كان لأجل أنه يستبدل تذوقا وتشهيا فهذا ليس من الله أعلم من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنه ينبغي أن يكون في المسلمين هذا الخلق الذي يكون فيه غدر وليس فيه وفاء. انظروا هذا المعنى، هل تجدون هذا المعنى في كلام الناس؟ باب الشفاعة في التزويج. قال حدثنا هشام بن عمار هو الدمشقي، أنه قال حدثنا معاوية بن يحيى، وأيضا الدمشقي، أيضا معاوية بن يزيد. قال في الحامش والصواب معاوية بن سعيد هو الذي جاء عليه في ترجمته في المزي وغيره، معاوية بن سعيد ابن شريح المصري التجيبي عن يزيد بن أبي حبيب، هو سويد يزيد بن سويد الأزدي ثقة فقيه. وأما معاوية بن يزيد فهو مقبول مستور. أنا بالخير عن يزيد معاوية بن سعيد الذي جاء معاوية بن يزيد وهو خطأ، عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة، أنا بالخير عن أبي رهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو الخير مرصد بن عبد الله اليزني ثقة من أفضل، أنا أبي رهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الشفاعة أن يشفع بين الاثنين في النكاح، من أفضل الشفاعة أن يشفع الإنسان يقبلون ولا يقبلون بين الاثنين في النكاح. وهذا العمل في الحقيقة عمل خير لا شك فيه إذا أراد به الخير والجمع بين الصالحين والصالحات والقانتين والقانتات. قال هنا رحمه الله قال الضعيف، هذا إسناد المرسل، أبو رهم من هذا اسمه أحزاب بن سيد، نعم بفتح الحمزة وقيل بذمها. قال البخاري التابعي قال أبو حاتم ليست له صحبة، وذكره ابن حبان في الثقات، نعم ذكره ابن حبان في الثقات، ولذلك أي نعم ولذلك جعلوه ضعيفا لكونه أبو رهم ليس صحابي إنما هو تابعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبو، لكن ذكر الشيخ الألباني رحمه الله شاهد مرسل عن أبي الصفر ابن يحمد وهو صحيح، أخرجه أيضا أبو يعلى، وكذلك أخرج أبو يعلى من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي، لا ليست هذه رواية أخرى والله أعلم، نعم أنه من أفضل الشفاعة، فإذا جعله له لشاهد لحديث الذي يأتي أنه أثر أسامة ليعتبر بالباب الآخر. لكن هذا على كل حال أدخله في الضعيفة لأجل أبو رهم وهو ليس صحابيا إنما هو تابعي. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا شريك وابن عبد الله النخعي ضعيف عن العباس بن ذريح، عباس بن ذريح المحلبي الكوفي ثقة، عن الشعبية، نعم عن البهي، عن البهي وعبد الله البهي صدوق يخطئ عن عائشة رضي الله عنها قالت عثر أو عثر أسامة بعتبة الباب فشج وجهه في وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أميقي أنه الأذى، فتقدرته فجال يمص عنه الدم صلى الله عليه وسلم ويمجه عن وجهه، ثم قال لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه، حتى أنفقه يعني حتى يكون له سبب الخطبة لا له، إذا كان جارية حتى يكون سبب الخطبة إليه، فعله يشفع كأنه يشفع لهذا المعنى، فجاز يعني الإنسان أن يشفع لأن ينكح فلان من فلان. وهذا الفعل في الحقيقة لا شك أنه من أعمال المجتمع، وإن كان هذا الحديث ضعيف لا شك فيه، لكن من أعمال الخير أن يكون الإنسان يجمع بين اثنين. قال أخرج أبو يالا من طريق مجالد عن الشعبي، وهو الآن عن مجالد عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها، وهنا عن البهي عن عائشة رضي الله عنها، فيكون كأنه يعني شعبي يكون متابعا للبهي، إلا أنه ضعيف عنه من طريق مجالد فيكون يتقوى معه. قال البوصيري هذا إسناد صحيح، كان البهي سمع من عائشة، واسم البهي عبد الله مولى موسى بن الزبير، سئل أحمد عنه هل سمع من عائشة، قال ما أدري بهذا شيئا إنما يروى عن عروة. قال الألائي في المراسيل أخرج مسلم في صحيحه لعبد الله البهي عن عائشة حديثا، وكأن ذلك على قاعدته، يعني ما دام ليس مدلسا وقد عاصر فيكون محمولا على الاتسام. ورواه ابن أبي شيبة في مسنده هكذا، ورواه ابن أبي نبيارة محمد بن الصباح الدولابي عن شريك به. الحديث صححه الألباني رحمه الله. وهنا يعني قصة هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أميطي أنه الأذى فتقدرته، وجاءت رواية وهي أيضا يعني مرسلة في عند الآخرين، قال إن عائشة أظن وهو عند أحمد رحمه الله أو عند الترمذي ودارمي، كذلك عند ابن حبان، عند ابن حبان محمد بن يوسف من طريق محمد بن يوسف عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها. نعم على كل حال، لا عند الإمام أحمد رحمه الله، جاء من طريق شريك، طريق شريك هذه الرواية، وليس فيه مس الدم، وليس فيه ذكر مس الدم. قالت عائشة رضي الله عنها قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أنظفه، فما كنت ولدت وما كنت عارف كيف أفعل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينظفه ويقول لو كان أسامة جاريته لحليته وكسوته حتى أنفقه. فإذا إدخال هذه الرواية الله أعلم حتى أنفقه، لعل المصنف رحمه الله استدل بهذا في الشفاعة في التزويج، أنه ينبغي أن تقدم أو تقدم الجارية مزينة أمام الخطاب. ماذا؟ ذكروا هذا أنه يجوز، لكنها لا يعني تظهر ما ليس بها، ربما يكون عندها شيء، الشعر قد يكون ممرض، قد يكون مقطع، لكنها ربما تلبس شيئا وتظهر أنها كثيبة الشعر وكثيرة الشعر وكذا صار الرأس. فقالوا أنه يعني الخاطب يجوز له أن ينظر وهي مزينة، وربما يكون هذا التزئين شفاعة لقبول الناس أو قبول الخاطبة لها. نعم، ولذلك الظاهر فهمه هو الذي أدخله لأجل فهمه أدخله في باب الشفاعة في التزويج. باب حسن المعاشرة، حسن المعاشرة. نعم، في أسئلة عندكم؟ سؤال واحد في الوقت. أنتم أرسلتم؟ نعم. الأخ باهمش، بسم الله، اللهم ارحم. نعم، يقول الأخ من قبل هذا جاء هذا الذي أرسلتم جزاكم الله خير، ما أدري إيش هو في تلك الجماعة. شيخنا في بلادنا في الغرب عدة منظمات التي تبنت دعوة سلفية، أظن انتهينا من هذا، التي تبنت وتعاون مع المنظمات التي ولدت قبلهم لكنها رعية. ثم بعد ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجهول إذا كان شيخه ثقة وتلميذه ثقة ووافقت روايته لغيره. بعده. نعم، هذا هو السؤال. لا لا، بعده كان ما يوجد نت عندك. لكن في نت لكنه ما جاء. انت ارسلت جزاك الله خير مختبر هذا، وبعده ياتي شيء مكتوب. وهذا اظن قال اذا رجعت كطالب الى تلك البلاد اتعاون مع من ينتمي للدعوه السلفيه، هذا انتهينا منه. نعم. ثم بعد ذلك أرسلت ما يتعلق بالشيخ الألباني، أظن بعض ما ذكرت من تخريج الحديث. وبعد ذلك جاء هذا المجهول إذا كان شيخ ثقة، قلنا نعم يقوي بعضها بعضا هذا، لكن إذا كان آخر فإيش هو؟ يقول الأخ يعمل في مطعم، يقول أنا دائما بحاجة إلى صرف عشرات وخمسات. نعم. أخذها من البنك المجاور لي أو من عمال النظافة أو غيرهم وأعطيهم كمكافأة لهم بعض الطعام، فهل يعد هذا ربا؟ الله المستعان. هذا والله أعلم، كل قرض جر منفعة فهو ربا، فهم ما يطلبون. لكن وإن كنت إن كان بينك وبينهم هذا العطاء والإعطاء قبل أن تأخذ منهم الصرف وكذا، هذا لا يدخل فيه. لكن الآن في هذه الصورة داخل فيه بارك الله فيكم، إذا كان يعني تعطي شيء من هذا فهو داخل فيما يظهر لنا. هذا قرض وليس قرضا لكنه صرف، وهذا الصرف أعطاه بدون زيادة، أعطاك بدون زيادة، فجزاه الله خيرا، لكنه الذي يظهر أنه إعطاؤك إذا كان مستمرا من قبل من تأخذ منهم فكان جائز، لكنه لأجل هذا حتى تستمر معهم هذا والله أعلم فيه شبهة حلال. نعم، أو يقال والله أعلم ما دام أحسن إلي أحسن إليه. نعم، المسألة فيها والله أعلم، أنا أشك في هذا، لكنه إذا أجاز أحد فقد يكون له وجه، وهو أنه إذا أحسن إليكم فكافئوا، فإن لم تكافئوا ما دام لم يأخذ منك مقابل، الدنيا كلها يأخذون زيادة أو شيء، فأعطيته فتعاونت معه لا بأس فيها، لكن إذا أفتح أحد جوازي والله أعلم قد يكون جائزا. نعم، لكن مثل هذه المواقف ينبغي أن يكون الإنسان يبتعد عنها. والله المستعان، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، جزاكم الله خير، في أمان الله.